بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الذين استشهدوا بين يديك دفاعا عنك ورغبة منهم في أن تسيل دماؤهم قبل أن يسيل دمك من أجل هداية الناس من الضلالة. سألني في وقت من الأوقات بعد أن أنهيت محاضرتي أحد الجالسين سؤالا هو موضوع الحديث هذه الليلة. كان سؤاله أننا نعرف الحسين عليه السلام منذ أن دخل العراق إلى أن استشهد، ولكننا لا نعرف عن الحسين عليه السلام قبل ذلك ماذا كان يعمل. في الواقع جواب هذا السؤال هو جواب سؤال: هل خطط الحسين عليه السلام لنهضته بصفته إمام هدى، بصفته شهيدا على الأمة من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى ليفتح الطريق من جديد إلى الهداية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؟ ومتى بدأ بهذا التخطيط؟ وهل نجح الحسين عليه السلام في حركته؟ هل حقق هدفه الذي نهض من أجله؟ بالتأكيد في ضوء عقيدة شيعة أهل البيت أن الحسين قد نجح، بل ليس في ضوء العقيدة، في ضوء الواقع التاريخي الذي سنبحثه مفصلا إن شاء الله، سنجد أن الحسين عليه السلام قد فتح الباب الأوسع لهداية من أضلهم بنو أمية في إعلامهم. وبين أيدينا الواقع الراهن على مستوى ما يقوم به شيعة أهل البيت ليعلنوا عن انتمائهم للحسين عليه السلام. هؤلاء كلهم اهتدوا بالحسين سلام الله عليه، هؤلاء إفراج لنهضة الحسين ولحركة الأئمة التسعة من ذرية الحسين، وتركوا الضلالة وتبرؤوا من بني أمية، تبرؤوا من قريش المسلمة التي حرفت سنة النبي صلى الله عليه وآله، وتولت عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين يهدونهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله. وظيفة أهل البيت بعد النبي هي الهداية إلى دين الله الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله التي حفظها هؤلاء واؤتمنوا عليها وبذلوا مهجهم دونها. تقوم خطة الحسين عليه السلام على الصبر على خطة معاوية. يعني سنة 50 توفي الحسن شهيدا مظلوما بالسم، وأعلن معاوية عن لعن علي كإطارا لتربية الفرد المسلم الناشئ، يلعن عليا في ظل أحاديث كذب تشوغ له لعن علي سلام الله عليه والبراء منه وملاحقة شيعته. معاوية خطط لأمره هذا خطة مفصلة، أذكر منها إجمالا أنه سير هجر من الكوفة 25,000 بعوائلهم إلى خراسان بعنوان الجهاد، وأسكن محلهم دورهم من أهل الشام يلعنون عليا عليه السلام. وهؤلاء حينما تمر 10 سنوات يكون عددهم، لو أن كل عائلة عندها فرد واحد عمره 5 سنوات حينما سكن الكوفة، يكونون سنة 50 قد تضاعفوا إلى 50,000 يلعن عليا ويتقرب إلى الله بقتل شيعته. ولذلك قتلوا الحسين وسبوا نساءه من دون أي حرج، لأنهم تربوا على أن ينظروا إلى الحسين وإلى أهل بيت الحسين وإلى أصحاب الحسين على أنهم خوارج يستحقون اللعن. في سنة 50 بدء الخطة، ظاهرها تسيير 25,000 إلى الجهاد من الكوفة ومن البصرة، ولعن علي عليه السلام وقد ألفوه باعتبار أنه لعن وسب وشتم من ولد العم لأبناء العم، هكذا كان بنو أمية هم أولاد عم علي والحسين والحسن كلهم، والنبي صلى الله عليه وآله كلهم، جدهم عبد مناف. عبد مناف خلف 4 أولاد، هاشم والمطلب كانا يدا واحدة يعني حلفا متفقين في الرأي، وعبد شمس ونوفل كانا يدا واحدة. ومن بني عبد شمس بنو أمية، ومن هاشم بنو المطلب الذين عرفوا ببني هاشم، منهم محمد صلى الله عليه وآله ومنهم علي والأئمة. فإذا هؤلاء ولد عم، فحينما يعلن كلعن قد يتصور البعض أو يصور وعاب السلاطين على هذه مسألة بين ولد العم، ما كان يدرك المجتمع أثرها البعيد. الحسين عليه السلام إذن كان أمام أمرين، إما أن ينهض من اليوم الأول، توا دفن أخاه الحسن عليه السلام، طبعا لا يستطيع أن يثبت ماديا أنه السلطة قتلته، معاوية دس له السر، تحتاج إلى وسائل إثبات ليست بيده، لأن السلطة تملك كل شيء. فإذا إذا دخل في هذا الباب رفع شعار أن معاوية دس السم للحسن عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث، لا تكون المعركة منتجة. وهكذا حينما يريد أن يرفع السيف ضد بسبب اللعن أيضا سوف لن تكون المعركة منتجة. المرض الذي أو الانحراف الذي بدأ به معاوية بدأ كبيرا ولكن لا تدركه الأمة، يحتاج إلى وضوح شيئا فشيئا، لأنه انحراف مغطى بالجهاد في سبيل الله، يبعث المجاهدين ليفتحوا البلدان ويعلوا شأن كلمة الله ورسوله. حوراء واسمك محنة الشعراء، معناك صعب يا ابنة الزهراء، نوران فاطمة ونور المرتضى امتزجا لتنزل آية الحوراء. اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود، بسطرها من دمعة وضياء، ستريك كم يعقوب قام بعينها يبكي الحسين بأعين بيضاء، يبكي الحسين بأعين بيضاء. تقوم خطة الحسين على الصبر على خطة معاوية في غدره بالعهد، لتتضح أبعاده في الواقع، نظير حصول التهاب. هذا الأصبع الآن أحيانا يصاب بالالتهاب، تدخل جرثومة فيحصل التهاب، يظهر احمرار أولا مؤلم جداً، احمرار وورم بسيط، لكن هذه المنطقة لا تستطيع أن تتمدد، فيكون الالتهاب مؤلم جدا. يروح المريض إلى الطبيب يقول له ما أستطيع أن أصنع شيئا الآن، لأن إذا فتحت هذا منطقة الالتهاب يخرج دم ولا ولا ولا ولا سوف لن يزول الألم، فعليك أن تصبر حتى ينضج الالتهاب وتتحول المنطقة المحمرة إلى منطقة صفراء قيح داخلها قيح، فيأتي الطبيب بضربة بسيطة بالدبوس أو بالمشرط ينفتح يخرج القيح فيرتاح المريض. الحسين عليه السلام كان أمامه الصبر ولا بد له من الصبر كصبر الطبيب على نضج المرض، أمامه 10 سنوات أن يصبر أولا، ثم يقرن ذلك بإعداد العدة، فإذا صبر مع إعداد للعدة، هذه العدة تأتي في الوقت الذي تهيأت المنطقة من أجل الإجراء العملية. فقيام الحسين 60 أو 61 في أيام عاشوراء إنما هي هاي العملية الأخيرة من أجل العلاج، علاج الهداية، علاج الضلال بالهداية. سبقه تخطيط، ما هو هذا التخطيط؟ حين أتم الحسين دفن أخيه الحسن سلام الله عليه واستقبل التعازي من الناس، أغلق بابه وانصرف إلى العبادة وترك أمر لعن علي عليه السلام في المساجد، ترك أمره لشيعته وشيعة أبيه يتعاملون معه. طبعا هؤلاء مؤمنون أتقياء وعلي إمام، لعنه وسبه في قباله يكون سب ولعن، سب بسب أو عفو عن ذب، هنا لا يترك لا يعفى عن السب، لابد أن يواجه بسب. فكان أشد الناس بلية أهل الكوفة بعدما أخرج منها 25,000، بقي حجر وأصحابه يقاومون هذا اللعن بلعن، هذا السب بسب، حتى قتل حجر وأصحابه ولم يقترفوا ذنبا يستوجب القتل تماما، وإنما كتبت رسالة ووقع عليها 60 شخصا أو أكثر أو أقل يشهد أن حجر بن عدي رفع السيف وخرج على الخليفة، الأمر الذي بحاجة إلى قتل، وإلا هو لم يرفع السيف تماما. هذه الروايات التي يذكرها الطبري في أمر حجر أنه خرج وجمع، لا بغي ليس صحيحة تماما. بعد أن أنهى حجر رضوان الله عليه وأصحابه وقتلوا مظلومين، بعث الحسين عليه السلام إلى شيعته في العراق أن ينسحبوا من الساحة، أي الخطة الثانية، وينصرفوا إلى العبادة كما هو منصرف إلى العبادة، إلى 58 قبل موت معاوية بسنتين أو بسنة، بسنة كما في كتاب سليم بن قيش، وبسنتين كما في كتاب الاحتجاج نقلا عن كتاب سليم، هو المصدر واحد لكن رواية تقول سنتين ورواية تقول سنة. بادر الحسين، الآن الحسين خلال 5-6 سنوات ساكت لا يخرج للساحة، منصرف للعبادة، هو وأصحابه، هو وشيعة أبيه يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة تماما. بادر إلى عقد مؤتمر حضره 700، رواية هذا المؤتمر جاءتنا من كتاب سليم وهي رواية قيمة جدا، وما كان بالإمكان أن تصلنا من غير سليم، لأنه سليم كان حاضرا وهو خبر داخلي مؤتمر سري، وبالتالي لو لم يكن لكتاب سليم إلا هذه الرواية لكفاه فخرا وكفاه قيمة. قال دعا الحسين عليه السلام 200 من الصحابة من شيعة أبيه و500 من التابعين من شيعة أبيه، وقال لهم إني خفت دروس هذا الأمر. الآن ظهر جيل جديد بسبب الإعلام الكاذب لا يعرف عن علي إلا ما يوجب لعنه والبراءة منه، فأنا أخاف لأنه كان من قرارات معاوية ألا تسمحوا لأحد أن يروي فضيلة لعلي، حديث النبي في علي، من رأيت من اتهمتموه بحب علي فضلا عن أن يروي فضيلة لعلي اهدموا داره على رأسه، امحوا اسمه من ديوان العطاء، شيء لا يصدق على مستوى المحاصرة لشيعة أهل البيت من أجل أن ينتهي أمرهم، في المقابل يشجعون الرواية الكذب في حق بني أمية وضد علي بن أبي طالب عليه السلام. إني خفت دروس هذا الأمر، يعني انمحاء أمر علي، ولاية علي، إمامة علي، إمامة أهل بيت النبي. فلم يترك، قال سليم، فلم يترك الحسين رواية أو آية وفسرها النبي في أهل بيته أو حديثا قاله في حق أهل بيته إلا تلاه واستشهد الحاضرين من الصحابة، فكل كان يقول أشهد أني سمعت هذا من رسول الله. 700-500 الحاضرين من التابعين إذن يسمعون الرواية عن الحسين ويسمعون التصديق من والإقرار من هؤلاء الصحابة، إذن يستلمون شيئا متواترا، هو يكفي أن يسمعوه من الحسين عليه السلام، لكن أراد الحسين أن يحشد أسباب التواتر للرواية. اكتبوه، أمرهم أن يكتبوا وأن يتحركوا في المجتمع سرا لنشر فضائل علي، أحاديث النبي في حق علي التي تؤسس الإمامة له ولأهل بيته. إذن هناك حركة فكرية سرية، وهذا هو الإعداد العظيم، مؤتمر أعد ثقافة، أعد رواية النبي، أحاديث النبي في أهل بيته تكون مادة للحركة في المجتمع سرا. انظروا إلى من تثقون به من عشائركم أعطوا، هذه حركة. ثم لما رجع إلى المدينة فتح بابه مرجعا يستقبل الناس في الفتوى، كما كان أخوه الحسن من قبل، من 40-50 مرجعا للناس في الفتوى، مرجعية دينية. أهل البيت عليهم السلام أساسا هم مراجع في الدين، أئمة معصومون يبينون الدين، يبينون الأحكام، يستفتيهم الناس، هناك من يأتيهم ويستفتيهم في الأحكام. فإذا الآن الحسين مرجع في المجتمع، من الذي يأتي إلى الحسين ليستفتيه؟ أهل العراق وليس أهل الشام، لأن أهل الشام بجرة قلم رجعوا تماما أعداء يلعنون عليا، أما أهل العراق الذين غيبهم الحسين من الساحة حفظا عليهم إلى أن يموت معاوية، الآن سمح لهم بمراجعته، والسلطة الآن تشهد من الحسين وضعا جديدا. الحسين 5 سنوات غلق بابه، الآن يفتح بابه والزوار من العراق كثيرون. فكتب مروان إلى معاوية بالأمر، قال إني خائف من الحسين أن يوم من الأيام يعلن خروجه. كتب إليه معاوية يهدده، كتب له الحسين عليه السلام رسالة من أروع الرسائل، قال له انا ما راح اخرج عليك الان، ولكن انت ولايتك، انت ما بقيت شخص اعطيت عهد الامان الا وقتلته بعد وفاة الحسن سلام الله عليه. ثم قال له انا ما عندي فعلا نية الخروج عليك، على اني لا اعلم جهاد وقرب الى الله افضل من ان اجاهدك، لكن انا ملتزم ان ما اخرج عليك. اتهم معاوية ان الحسين يعد العدة بعد موته، هذا واضح عند الدولة ان الحسين سلام الله عليه سينهض، لذلك هو معاوية اعد العدة للحسين عند خروجه تماما، وكان قد اعدها من سنة 50، لان عدة الحسين اذا اراد ان ينهض هم شيعة ابيه في العراق، لذلك احتل الكوفة سلميا من سنة 50 هجرية ب25,000 من العوائل الشامية وعوائل الجزيرة الناصبة. حاول الوليد بن عتبة أن يمنع العراقيين من زيارة الحسين، فحضر عليهم ذلك، فقال الحسين له: يا عاق يا شاق، تمنع هؤلاء وقد عرفوا حقنا بما جهلته أنت وصاحبك؟ إذن هذه خطة واضحة، الحسين يتدرج في خطته. الآن الحسين مرجع ظاهر يتصدى للإفتاء ويستقبل الزوار، وعند حركة سرية من قبل سنتين تتحرك في المجتمع فكريا، هم مات معاوية، بقيت الخطة الأخيرة. الخطة الأخيرة الآن لما وصل إلى مكة عقد مؤتمرا ثانيا يتفاهم مع أنصاره ويشرح لهم الخطة: أنني سوف أجيء لكم، لكن سوف أحاصر وسوف أقتل في كربلاء، ولكن فلان وفلان وفلان سوف يبقون بعدي، عليكم أن تواصلوا الخطة. سليمان ابن سرد حينما بقي بعد ما قدر يلحق بالحسين عليه السلام ولا المختار، كانوا في السجون. هؤلاء لما مات يزيد وكسرت السجون وخرجوا من السجون أو من مكان الاختفاء، تحرك سليمان وأخذ مجموعته ليجاهد أهل الشام. هذا ليس كان لم يكن اجتهادا منه، وإلا إذا كان اجتهاد منه كان أول ما يقضي على عبد الله بن مطيع والي عبد الله بن الزبير، وإنما قال له إحنا نريد نقاتل أهل الشام من أجل أن يقول للمجتمع أن نهضة الحسين عليه السلام كانت تدعو لقتال أهل الشام، لأن هؤلاء طغمة كطغمة قريش أظلت الناس، والموقف منها هو لابد بالسيف، كما حارب النبي صلى الله عليه وآله أهل مكة بعد الهجرة، كان الحسين لو وصل إلى الكوفة لكان جهز الجيش لحرب أهل الشام حتى يحرر الأمة من سيطرتها. وانتهت الخطة بأن الحسين عليه السلام استشهد في كربلاء، وسنتان إلا شهور ثلاثة يلعن علي والحسين بصفتهم كذابين، وانتهت الحركة. هل انتهت الحركة؟ هل حقق الحسين عليه السلام ما أراد؟ أين العدة التي أعدها؟ هل تحركت تلك العدة السرية التي تحمل ثقافته فنشرت الأحاديث النبوية في حق علي؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتحدث به في الحلقة المقبلة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله حينما بذلت مهجتك من أجل أن تعرف الأمة أحاديث النبي في أهل بيته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.